بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأوفياء، متتبعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. مرحبا بكم في موعد جديد ولقاء جديد من برنامج فاسألوا أهل الذكر. كيف ما تعودتوا، اللقاء هذا يجمع بين ثنائية السؤال والجواب. الأسئلة بطبيعة تصنع عبر الوسيلة الوحيدة للاتصال بنا، هي البريد الإلكتروني contact@zaytonafm.net، وإحنا على ذمتكم، ومعايا الشيخ محمد مشفر اللي إن شاء الله يجاوبكم ويوضح لكم كل الأسئلة اللي تبعثونا بها. مرحبا بك شيخ. وبك أكثر وبالسادة المستمعين، ربي يبارك فيكم الكل إن شاء الله. شيخ، احنا بطبيعة على ذمة السادة المستمعين في الإجابة على مختلف الأسئلة والاستفسارات اللي توصل للبرنامج. هات نبدأ بأول سؤال من أروى، تسأل على كيفية أداء صلاة التسبيح. صلاة التسبيح صلاة عظيمة ياسر، والأحاديث الواردة في شأنها من أصح ما ثم جوز أحاديث. أي. والأحاديث هذه صحيحة، عندها السند متاعها والمتن متاعها سليم، حتى العلماء الصعاب اللي جاءوا في الأخر بالكل مش لازم نسمي ويتسموا صعاب في التخريج في الأحاديث، صحوهم الأحاديث هذه. خاطر ساعات تسمع بعض عباد يقولك والله ضعيف مش صحيح، قلتك حتى مانيش نذكر العلماء المعاصرين اللي هما عندهم شدة في تخريج الأحاديث، ورغم ذلك اعترفوا بكونه الزوز أحاديث ذوما من الأحاديث الصحاح، وأكدوا كذلك على أهمية الأحاديث هذه. أهمية الأحاديث هذه، هو نفس الحديث لكن تذكر معناتها بزوز أسانيد. فقد روى أبو داود وابن ماجة هذا الحديث بالسند المتصل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الحديث الأولاني وهو حديث صحيح. الحديث الثاني ما خرجه الإمام الترمذي وابن ماجه وكذلك الإمام البيهقي في الشعب، الحديث ذا جاء عن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل جميعا للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. هات ناخذوا الحديث الأولاني ونشوفوا إيش فيه، كيفاش هالصلاة دي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس ابن عبد المطلب، شكون العباس؟ من عم سيد النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، أكبر من سيد النبي صلى الله عليه وسلم في السن، مش حاجة كبيرة يسر، متعرف كان العزيز والبو فك الفترة هذيك ياخذوا لآخر وقت، تلقى مثلا الأم تتوفى ولا ما تتوفاش ساعات ياخذ اللي بعدها واللي كذا. كان عزيز سيد النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت وكونه عرس فرد وقته وأولاده، منهم بو سيد النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله، خذ السيدة آمنة اللي جاب منها رسول صلى الله عليه وسلم، وعزيزه خذ من بني زهرة، معناتها علاش يتسماو هالمرأة اللي خذها عزيزه جاب منها سيدنا حمزة، فالرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا حمزة متقاربين ياسر في السن، ويتسمى ولاد خالة علاش؟ خطر أم سيد النبي صلى الله عليه وسلم وأم سيدنا حمزة سموا بنات عم من بني زهرة الزوز. هذا العباس كيف كيف هو خو سيدنا حمزة لكن امرأة أخرى، وكان متقارب ياسر سنه لسيد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يزيدوش على بعضهم أكثر من 3 سنين تقريبا. كان يحبوا ياسر الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا عموماته الاخرين كبار عليه، العمومه اللي يحبهم ياسر صلى الله عليه وسلم اللي هو عاش معاهم كانهم اصحاب، وليدات صغار يلعبوا مع بعضهم، هو العباس وسيدنا حمزه وفي النساء السيده صفيه. كان صلى الله عليه وسلم هي عمته السيده صفيه، ولكن عباره على وخيته، كانوا متقربين في مستوى العلاقات ديما معه وديما هكا. هز مره الشيخ ذا السيده فاطمه رضي الله عنها بنته من هنا من يد هذه وليد الاخرى السيده صفيه، وقالها يا فاطمه ويا صفيه اعملا فوالله لن اغني عنكما من الله شيئا، اعملوا اعملوا الخير، راه ما تجينيش يوم القيامه تقولوا انا هذاك ولد خويا وانت تقول هذاك بابا، اعملوا الخير باش ما تخليونيش في حرج. هذا شنو عاد العباس هذايا رضي الله عنه وارضاه كان يحبوا ياسر سيد النبي صلى الله عليه وسلم وعمه، ومحبته اكثر سيدنا حمزه، خاطر سيدنا حمزه رضع مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا فرد قاربوا في العمر ورضعوا مع بعضهم. شكون اللي اول مرضعه رضعت سيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي ثويبه، ورضع سيدنا حمزه معه، ولذلك سمى اخوه من الرضع وعمه ولد خالته، خاطر قلت ام سيدنا حمزة وأم الرسول صلى الله عليه وسلم بنت عم تما ولد وصاحبه، كان يحب ياسر سيدنا حمزة. والعباس زاد كيف كيف لتقارب العمر، حتى يقولوا أنه سيد النبي صلى الله عليه وسلم سأل العباس قالوا أم أكبر أنا ولا أنت؟ قالوا أنت أكبر مني يا رسول الله ولكني ولدت قبلك، مش نمشي قلوا أنا أكبر منك، قالوا أنا ولدت قبلك ما أنت أكبر مني في القدر والسن وهذا دي جهب. عاد سيد النبي صلى الله عليه وسلم محبته لسيدنا عبد الله بن عباس، اسمع الحديث هذا اللي هو خاص بسيدنا عبد الله بن عباس وزيد عام للأمة وفي فايدة عظيمة ياسر. على قليلة واحد يقدو مرة في عمره، اللي نجم يقدو كل يوم واللي ما نجمش يقدو مرة في الجمعة، واللي ما نجمش يقدو مرة في الجمعة يقدو مرة في الشهر، هصلي هذه يقدها مرة في الشهر، واللي ما نجمش يقدها مرة في الشهر مريرة في العام، واللي ما نجمش يقدها مرة في العام مرة في حياته، فيها فضل كبير ياسر. آية ناخذ الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس ابن عبد المطلب يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك؟ قالوا بلغتنا الدارجة يا عباس تحب شي نعطيك، تحب شي فهمني نفيدك، تحب شي فهمني ولا لا نخصك بمزية هاي لا ياسر، أفلا أفعل لك 10 خصال؟ قدك 10 حاجات. قالوا إذا فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك كله. قالوا بش تقد هالحاجات هذوما بش نعطيهم لك هالعشرة هذوما، راه ربي بش يغفر لك ذنوبك الكل. حوجة الأولى غفر الله لك ذنبك كله أوله وآخره وقديمه وجديده وخطأه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته. شوف الرحمة، قالوا ربي يغفر لك ذنبك الأولاني والأخراني، القديم والجديد، اللي اخطأت واللي تعمدت، الصغيرة والكبيرة. مغفرة يقولوا العلماء حتى للكبائر، فضل ربي سبحانه وتعالى يتيه من يشاء، خاطر البعض يقول لا الكبائر إلا بالتوبة، هذا جمهور العلماء. ومن العلماء قالوا منهم هذا الحديث وهو صريح في العبارة وهو حديث صحيح، أنه قال صغيره وكبيره حتى الكبائر بإذن الله، وسره وعلانيته 10 خصال. به أينهم بش بدلوا؟ أن تصلي 4 ركعات، تصلي 4 ركعات، تقرأ في كل من ينجم ركعتين ويسلم راه وبعد ركعتين أخرين أكاو هذوكم 4 ركعات، تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، تقرأ الركعة الأولانية الفاتحة وسورة اللي تحب أنت، سورة اللي تحبها أنت. به فإذا فرغت من القراءة قلت الله أكبر، قريت الحمد لله رب العالمين، كملت الفاتحة قريت إنا أعطيناك الكوثر، كملت القراية قبل ما تركع وانت واقف بعد ما كملت القراية، فقل وأنت قائم قبل ما تركع شو تقول؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قديش من مرة؟ 15 مرة، 15 مرة. هذا في الركعة الأولى، هذا في الركعة الأولى، وانت بعد ما تكمل ما زلت، هي خاطر يلزم يوسعوا معانا بالهم السادة المستمعين حتى ويحلوا فكرهم باش يفهموها، شي ما فيها شي ما فيها. باش يصلي 4 ركعات، الركعة الأولى الله أكبر، يقرأ الفاتحة والسورة اللي يحبه اللي يحبه هو سول. انا اعطيتكم مثال برك، الفاتحه والسوره قبل ما يقول الله اكبر ويركع، قبل ما يكمل الفاتحه والسوره وهو واقف هكاك يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر قداش 15 مره. كملش 15 مره يركع، ثم يركع الله اكبر. في الركوع يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 10 مرات، ثم يرفع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. ايش يقول قبل وهو بعد ما قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وهو وقف يقولها 10 مرات، يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 10 مرات. من بعد شو يعمل؟ يسجد، ثم يهوي ساجد. هو في السجود شو يقول؟ 10 مرات يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 10 مرات. ثم شو يرفع؟ باش يرفع من السجود، باش يجلس هو وقتها بين السجدتين يجلس. كيف كيف هو جالس يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 10 مرات. سهل ياسر. يعاود يسجد السجدة الثانية يقولهم 10 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعاودهم 10 مرات. شو يعمل بعد؟ ثم ترفع رأسك من السجود فتقول 10 سنة، يعني ما بش يرفع للركعة الثانية ولا لا. هو وقت اللي يقف قبل ما يبدأ في قراءة الفاتحة والسورة في الركعة الثانية يقولهم 10 مرات، خطر كيف شي يقوم من السجود ويقعد جالس تولي طويلة، تولي عمل من غير جنس الصلاة. يقف قبل ما يقرأ الفاتحة يقولهم 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كمل 10 يقرأ الفاتحة والسورة، وبعد الفاتحة والسورة يقرأ 15 مرة، وبعد يركع 10 سمع الله لمن حمده 10 السجود 10 الرفع من السجود 10 السجود الثاني 10، ومن بعد وقت يقعد يتحوي زكي 10. اين نحسبوه؟ سهل يسر، هما 4 ركعات. هات الركعة قدش فيها من تسبيح؟ الله أكبر قرأ الفاتحة والسورة، قبل ما يركع يقول 15 مرة اثبت، ومن بعد في الركوع 10 قدش وليه 25 سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد يقولهم 10 قداش ولا 35، ومن بعد يسجد السجدة الأولى قداش زيدهم 10 45 يقول الله أكبر بشقعد وهو جالس 10 مرات قداش 55 وعاود السجدة الثانية قداش 65 يقف للركعة الثانية قبل الفاتحة والسورة يقلهم 10 قداش ولا 75 مال الركعة الوحدة فيها 75 تسبيحة، أضربهم في الأربعة قداش من تسبيحة؟ يجيونا 300 تسبيحة، 75 و75 هذوما في ركعتين يجيو 150 150 150 300 تسبيحة. آية سيدية قال صلى الله عليه وسلم ثم ترفع رأسك من السجود فتقول 10 فذلك 75 في كل ركعة، أي تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل. فيها شيرة حتى الإنسان ينجم يحسب، فما ناس اللي هو الشيء ما فيه الحساب 15 و10 و10 و10 ما كان شيء كنت سبحة ولا سويبع وهوك، كيف يحسب كل أسبوع فيه 3 مفاصلة هوك هذوكم 15 مرة، ومن بعد 10 ينجم يحسب أسبوع بأسبوع هذوكم 5 سويبع ويزيد يعودهم مرتين وليو 10. سهل ياسر، معناته هو وقف 15 والبقية الكل 10 10 10 10 10 يجيو 75 معناتها التسبيح 75 في الأربعة يجيو 300 تسبيح. قال صلى الله عليه وسلم على الركعة برك باهي ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. روى هذا الحديث قلنا أبو داود وابن ماجه وكذلك ابن زيد بن خلين، ورواه أيضا ابن خزيمة، ورواه الطبراني، وقال في آخره فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو رمل عارج غفر الله لك. راه وذايا الصلاة هذه فيها فضل كبير ياسر، وراه وذايا قالوا بعض العلماء انه حتى الكبائر يغفر بها ربي، بدليل معناتها لفظ سيد النبي صلى الله عليه وسلم يغفر لك عمده وصغيره وكبيره على الذنب وسره وعلى نيته. ان شاء الله ربي يجعلنا من اللي تبقوا هالصلاة هذه، وان شاء الله في مناسبة اخرى نزيد نبينوا معناتها الرواية الثانية، ولو ناخذوها الحصة اللي بعدها خاطر هذه قليل في نجينا السؤال هذايا، ماذا بين الحصة حتى الموالية ناخذ الرواية الثانية ونجدوا نشوفوا عن نشي أسئلة أخرى. شيخ محمد، المهم أنه تأكدنا من أجر ويعني أهمية كبيرة لكل من انتفع بأداء هذه الصلاة، صلاة التسبيح. إن شاء الله في حصص لاحقة يعني نحاولوا نوضحوا أكثر كل ما يتعلق بصلاة التسبيح. هكا نكون وصلنا لختام حلقة اليوم. شكرا لك. شكرا فيكم. شكرا كذلك المستمعين إن شاء الله. شكرا كذلك للسادة المستمعين على اهتمامهم. احنا في انتظار مجموعة اخرى من الاسئلة، وان شاء الله نجاوبهم عليهم في الحلقات الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج فاسألوا اهل الذكر.